وهكذا العمر أيضا الإنسان يترقب الآن الموت ويظن أنه بعيد ولكن لا يدري فلعله يكون قريبا. قال الله تبارك وتعالى يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أيها الأخوة إنه يجب على الإنسان يحب نفسه. ماذا أودع الإمام الآن الذي لم يبقى فيه إلا يومان وماذا يقومون الذي يأتي بعده حتى إن استعداد كان من لسرطاك مصراته العمل وثلاثة أجبرة والعفو أما يرده السلامات وسيئة الكتاب والقيامة على العبد أقره من الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس رحمه الله النبي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المدينة بين العصر والمغرب وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قالوا ما أراد من ذلك؟ قال أن لا يحرج أمته. السؤال ما هو التعريف؟ ما هو الحرج المقصود في هذا الحديث الذي يجب هذا الحديث أخرجه مسلم من قبل رضي الله عنهما جمع الفجر من الأمر على لا يرجع أي ألا ألا فإنه يجب وجب سواء في الحرق أو في السفر لمرض أو مطر أو ريح باردة شديدة أو ما أشبه ذلك. حتى الحامل شطع عليها أن تصلي كل صلاة فلها تبقى أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون ولدها يقول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجب. تلقى العلماء حتى لو كان الخباز يخبز وخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يأخر الصلاة ويجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس. إذن الضابط هو إيش؟ المشقة صلاة البدل أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك. حتى لو ضاع لك شيء فذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت تجمع اجمع الأولى إلى الثانية أو إذا كنت تخشى مسافرة بعيدة تجمع الثانية إلى الأولى. سادة الحجر الأسود ولا ولا خبر قام لدي قام وشكنا شيخ التكبير عند صلاه الحجر الاسود ليس بواجب وهو سنه ومحل ابتداء الشوق وليس في انتهاء وعلى هذا فاذا كان اخر شعر لا تكبر حتى ذاته لا سنه وليس بواجب لو ترك الانسان عمدا فلا يكبر نعم تابع لسؤال الشيخ سأل يعني اسأل بس رجع تابع ولا بقول المسلم صلاة انطبقت عليه مختصة نعم الرجل الذي قال إن كان بعد بي المرعى والصبي طلب الشهد والصبي تضعون جوعا عند قدمه هل يا شيخ يشرع الآن لمن حصل له حاجة يعني أمر لا يمكن أن تهيأ إلا هذا الشيء وعنده أولاد وعنده والدان هل يقدم مع أن والدان ممكن يحصل عليه يعني فيما بعد ولكن الآن الحاجة الصبر هل الآن بناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل استجاب دعوته هل بناء على هذا الأمر أنه يشرع الإنسان يفعل هكذا في هذه الأيام لا هذا ليس كذلك لأن نقول هذا الرجل كما تعرف يرعى غنمه وجاء من إنسان يقول الآن أرجع الآن أرجع الآن نصل إلى المرأة حتى ينفرد الوقت وإلا فإن المحافظة على الأولاد والآباء والأمهات أولى من المحافظة على المال لكن هذا شيء معروف الإنسان دائما يتنادى بالشيء فلا يدري إلا وقد فات الوقت حتى الإنسان يكتب أحيانا ويشتغل بكتابة قلبه وإذا به قد انفرد الوقت هل يقدم الوالدان في هذا الأمر مع أنه يمكن يحصل على هذا الشيء فيما بعد ويترك الأولاد مع أنه لا هذا اجتهاد منه هذا اجتهاد منه وأما وإذا وقع مثل هذا وكان الوالدان نائمين والصبية يتداعون من الجوع فنقدم الصبية ومعنى استجابة لكن هذا الله سبحانه وتعالى كما الله عليه وسلم كم السنة الإنسان إذا أهدف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا أضحية للحاج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي وأهدى 100 بعير عن سبيل ما تراس من الغنم لكن إذا كان الإنسان له عائلة ولم يحج معه وأصاه أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب نعم يعني ليس لك له عائلة فمن السنة أن يتلقى هو عنه إذا لم يحج معه وأما الحجاج فلا يرحم وإنما يحج معه لا ليس أعيش أنا عفيت وأمرت أهلي أعطيت مفروض أن يخليه هذا صحيح هذا سنة طيب حسن وهذا هو الذي أردت عليكم مرتين نعم يا شيخ حكم حلقة الشعر ذكر أهل اللغة أن اللحية هي شعر الوجه والخد فجعلوا شعر خد وعلى هذا فلا يجب ومحافظة الشعر دائما فجعله يكون قويا وسريعا منه وتركه ربما إذا كان في غد هذا الحكادة ربما يضعف كوزن يسار الله يسر هل يصلي الإنسان يصلي أكثر من ركعتين بل أذانين إيش هل يصلي الإنسان هل يصلي الإنسان إيش أن يصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة نعم الصلاة خير الموضوع أكثر منها مستبعد إلا في عقد منها الإنسان مثلا مبكرا صلى ركعتين تحية المسجد فليصلي حتى تقام الصلاة نعم يمين فضيلة الشيخ هنا سؤال يقول نرجو عدة السؤال من فضيلة الشيخ الذين في الوقت لا يسمعون السؤال وجزاكم الله في المجال الآلي والبيجر وأجهزة الهاتف والجراف لها نغمات تشابه الموسيقى، فما هو الضابط أنها موسيقى أو غير مع أنها تكثر من آلات ليست تكتبون أو آلات الموسيقى؟ يقول أنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى. أقول فيها هذه الأجهزة فيها رنات لا تشبه الموسيقى يحصل بها المقصود، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه الموسيقى الموسيقى معروف فهو محرم. ما معروف يا أخي الموسيقى معروف، اسمع للاختبار، اسمع الإذاعات أن الموسيقى وقلت لك قبل قليل الآن الشيء المشتبه فيه ترك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم بعده. وأنت الشيخ أحسن الله إليك، هل الطهارة في الطواف شرط؟ نعم، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل لذلك بأدلة قوية من راجعها تبين له أنه حق. وحديث الطواف ببيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس برجل بد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشع فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله بحق وما يجوز فيه حكم استقبال القبلة، بل لو استقبل القبلة ما صح طواف وليس به قراءة فاتحة ولا تكبيرة إحرام ولا سلام. إنما أحيانا فهنا لا يفعل الإنسان أن يعلم عباد الله ويقول له اذهب وتوضأ المواضع كل ثم فذهب مثلا يتوضا لا سيما ما يمشق كل تحنف منه فيه لك الإساءة. هل الواجب في السجن؟ هل الواجب هل وهل ايش الواجب في السجن صلاة الجمعة؟ الواجب في السجن صلاة الجمعة. شوف يا رفيق، هل الواجب هل تجب صلاة الجمعة في السجن؟ هذه لها الناس مسؤولون من قبل الدولة، هم الذين ينظمون الجمعة في السجون أو لا ينظمون. السلام عليكم شيخ، أحسن الله عليك. رجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه وسلم بحكم أن يعني قد قصر الصلاة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟ يقول إن هذا المسافر دخل مع إمام مقيم في الركعتين الأخرين وسلم معه بناء على أنه يجوز له القصر، فأقول لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأنت أبلغ الذي فعل أبلغه أن عليه أن يعيد صلاة الظهر أربع حتى لو لم تدرك عند الشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر فصلي أربع. بعده فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ نعم، التسمية قبل الوضوء إنما هي درعا يسمى الإنسان حسن، لأن المسمي فلا شيء عليه، لأن حينها يعرف بهذا. قال في الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن واحدين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون فالصواب أحمل في الوضوء السنة ولا هل يشترط في سجود التلاوة والشكر الطهارة والاستقبال قبلة؟ نعم، أكثر أهل العلم فيما أعلم أنهم يقول لا بد من استقبال قبلة والطهارة. أما في سجود التلاوة فظاهرة يأتي والإنسان مستقر يستطيع أن يتوضأ ليقرأ ثم يسجد. وأما سجود الشكر فلا تشتغل في الطهارة، لأن النعم التي يسجد من أجلها تأتي الإنسان على غرة وعلى غير طهارة، فإن ذهب يتوضأ فات الوقت، وإن سجد أدرك الوقت. الصحيح أن سجود الشكر ليس له طهارة لا تجب له. وأما استقبال القبلة فهل يليق بإنسان مسلم يسجد لله أن يسجد ويجعل القبلة وراءه؟ أسألك. نعم، هل يعني إرادة الحقيقة ما هو إلا إرادة جدلية؟ أما حقيقة نعم، ها طيب ما أنه يسجد الإنسان يجعل القبلة وراءه ما أظن أحد يقال. نعم شيخ، كيف نصيب الشباب من أهل الخير يا شيخ؟ معروف جميع البلد ويحبون أهل البلد يعني حبا كثيرا يا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته المتوفى باسمه وبعض صفاته، هذا مشروع، وكان هذا بعد 5 أيام من وفاته، أو أنه كان بعد 5 أيام من وفاته من وفاة الشخص، هل هو أمر مشروع أو من النعي المشروع؟ هذا ليس بمشروع، لأن يقوم الناس في مدح كل إنسان دون مدح. ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار فيها كلام، فأرى أن هذا اجتهاد في غير محل، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنافق. فإن فيها محذور الأول أنها ليس لها السلام، سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل باب الشر يقول أن كل إنسان يحب شخصا من الفرقة يقوم يكتب به يستطيع عليه هذا المناسب شخص ولم يتكلم عليه صاحب صار ايش امس تقول المنبر على المنبر فلان ولا تقف فيها أما أنه يعلن على المنابر هذا ما ينبغي مثل ما في الناس يحبونه بلا شيء ولا يفعل هذا. جزاك الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم نبع لسات العين بالنسبة لما ما حكم وضع عدسة العين بالنسبة للمرأة إذا كان هذا من باب الزينة لزوجها؟ نعم، عدسة العين لا بأس بوضعها بشرط أن لا يكون بذلك ضرر، والمرجع في هذا إلى نظر الطبيب، إذا قال ما فيه ضرر فلا بأس. الشرط الثاني إن توضع حتى لما تجعل العين يعني حجوب كما نقول النساء أنها تجعل عدسة تشبه المبزخزان ولا تشبه عين ولا بعضهم يجعل العدسة حسب الثياب من تلبس. الثياب جاءت لعدسة البيضة، أزرق لعدسة زرقاء، فهذا لا يجوز. أما إذا كان لجمال العين من خارج يعني من السودان او من الغرب السودان افريقيا اذا قبل ان يحدث المواقيت مثل الذي يقول السودان قبل ان يحادي راسا قبل ان يحادي يلملم. واما الذي ياتي من الشمال او من الجنوب فلا، فانه يحرم اذا حاد الميقات، وكذلك الذي ياتي من الشرق ياتي من الرياض لأهل سواك من السودان، فهؤلاء يمرون على يصلون جدا قبل أن يحرم المواقيت. بعده إذا رماها الشر من الجهة التي الناس جملة الباب لا من كل جانب. نعم الأسفل بارك الله فيكم من كل جانب، لأن العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، في نصف المساحة جوانب من اليمين والشمال يرمى منها، فلا يتاج من خلف العمود، ورميت مع عن يمين العمود أو عن يساره أصبت الحوض. على العلم دنيوي مع العلم أن البحث بالعلم بعض العلم الدنيوي ربما يجر إلى مضرة. كيف العلم الدنيوي لا يحمل الإنسان على الجوع أو شيء من الحساب لهم من بعد، لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعلم هذا الشيء. ما تعرفه لا هذا يعني غلط الشرع يكتم كل حد من الشرع يكتم من غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما حق العباد وما حق العباد الله وأخبره قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال أبشره فأبشر كل شيء في شرع الله يمنع ما ينشر، لكن يختصر الشرع لأنه كل من سئل عن علم فتنة وعلم شرع أنه جميع مقامه بالجامع منه صلى الله عليه وسلم إلا إذا فتنه لمصر. يجب أن يكون جلس حمولا، ولهذا قال في المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في رواه الوداع إنها مريضة قال قوفي من وراء الناس وأنت راكب ولم يعذرها. طواف الوداع واجب لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه إلا أنه آثم إذا تعمد، وعليه عند أهل العلم يذبح في مكة مباشرة قام لقضاء هل يمكنك ان تكون تضعون على الأسئلة ما شيء لا ولقد قليل منهم سرار قل من هو يخاف من مثلا انه اذا يا شيخ ولذلك مثلا لو قال السلام عليكم يا فلان ماذا تقولون عليك السلام هذا يقول ما قال تماما هذا اقل واجب والاسلام كما تعلمون دين العدل يعطي كل انسان ما يستحق سيكون في العقيدة ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز جزاكم الله خير المجاز ماذا تعني به الذي يعني في البلاغة هو نفس الحقيقة إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله بنفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك فالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولقصنا على عيني أي على مرأة مني بدون أمثلة العين وأنها تبقى المعجز عن الرؤية فهذا باطل ولن تبقى أو قالوا استوى على العرش استولى عليه كناية عن الاستيلاء عليه فهذا لن تبقى أما إذا قالوا مجاز ولكنه ما حرف كلمة عن مواضعه فلا بأس على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا لا في اللغة ولا في القرآن والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقوال قول أنه لا مجاز في اللغة العربية وهذا اختلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي في المقدمة وقول آخر هذا في القرآن وفي اللغة العربية وهذا التغيير والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيط محمد الأمين صاحب أبو البيان والصحيح أنه لا مجاز أصلا لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب أقنع رأيت أسدا يدخل سيفه في الجرام أي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف نعم لا إذن في هذه القليلة صارت هذه الجملة حقيقة في معنى تكون هذه الحقيقة حقيقة في معنى فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قليلة هذه القرينة تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق وحينئذ يكون حقيقة في سياقه وهذا وجه ظاهر لمن تأمله واضح سمعت يا إلى هنا ينتهي هذا اللقاء القصير ونرجو إن شاء الله في المستقبل أن يكون اللقاء وافيا وأظنكم على الثمود تبارك الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.